أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الضلالة وبصر به من الغواية فتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما. بعثه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه الله إلى الخلق كلهم وأوجب على كل الخلق طاعة هذا النبي واتباعه والسير على نهجه. قل يا قال جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. أيها المسلم، إن المتدبر في سيرته يرى أنه صلى الله عليه وسلم نذر نفسه في الدعوة إلى الله، فصبر وصابر وتحمل صنوف الأذى من قومه، والله يثبت قلبه ويقوي يقينه. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. والله يأمره بالصبر، فاصبر على ما يقولون، فاصبر صبرا جميلا. وكلما اشتد به الأذى وتضاعف عليه الأذى يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دعاهم إلى توحيد الله وهم يفهمون حقيقة ما دعاهم إليه، لكن الكبر والحسد والشقاء حال بينهم وبين قبول الحق. قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، يريد منهم أن ينطقوا بهذه الكلمة ويطبقوها على أرض الواقع قولا وعملا والتزاما بها وترك كل المعبودات سوى الله. فلما أدركوا هذا أبوا أن يقولوها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال عنهم أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنه صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله، دعا الأمة العرب وغيرهم إلى إخلاص الدين لله، وأن لا يكون بينهم وبين الله وسطا في دعائه ورجائه والتضرع له، فإن تلك الشفعاء والوسائط لا مكان لهم، إذ الله يسمع كلام دعاءنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، فلسنا بحاجة إلى شفعاء وسطاء. إنما الرسل وسطاء بين الله وبين العباد في تبليغ شرع الله ودينه، وإلا فالعبادة كلها لله، لأجل ذا خلق الله الثقلين الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها المسلم، لقد حذرنا نبينا أن نغلو فيه أو أن نرفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فهو يخاطبنا قائلا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ويقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله وحارب الشرك بكل أصنافه ووضع الحواجز والحواجز التي تحول بين المرء وبين الوقوع في الشرك وذرائع الشرك، كل هذا عناية بالتوحيد وتحقيقا لهذا المقام العظيم. وإذا نظرت إلى طرق المتصوفة الضالة وما هم عليه من انحراف في المعتقد وما هم عليه من ضلال وفساد من تعلق بذوات الخلق وعبادتهم من دون الله وعدم تقيدهم بشرع الله، وإن ادعوا محبة رسول الله فتلك محبة كاذبة، لأن المحب الصادق له من سار على نهجه وسلك طريقه. أيها المسلم، إن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه بأمر الله له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وقال في آخر حياته وهو يلفظ آخر أنفاسه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا: ولولا ذلك لأبرز الصحابة قبره غير أنهم خشوا أن يتخذ مسجدا، صلوات الله وسلامه عليه. فأحب الخلق لرسول الله من أطاعه واتبعه وعبد الله وأخلص الدين لله، وأبغضهم إليه من عبد غير الله أو دعا النبي من دون الله أو تعلق به من دون الله وطلب منه الشفاعة والوساطة، فإنه مات كما مات غيره: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها المسلم، هذا النبي الكريم له علينا حقوق يجب أن نلتزم بها، فأعظم حقه علينا أن نؤمن به نبيا رسولا ونصدق برسالته، وأن الله أرسله برسالة ختم بها الرسالات كلها: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأن وصف الإسلام الذي وصف لجميع أتباع الرسل قبل، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ونسخ به الشرائع وألغى به كل الديانات، أصبح وصف الإسلام خاصة باتباعه: ومن خرج عن شريعتي فلا يعتبر مسلما، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن حقه علينا طاعته فيما أمرنا به واجتناب ما نهانا عنه، فإن طاعته طاعة لله ومعصيته معصية لله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحكم سنته وأن نتحاكم إليها وأن نرضى بحكمه، ولا يكن في صدورنا حرج من أحكامه. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن حقي علينا صلى الله عليه وسلم أن لا يكون في نفوسنا حرج من كل قضاء قضاه، بل نقبله ونطمئن إليه وندع الاعتراضات. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نخضع أهواءنا وآراءنا لسنته. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفيه: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل علي. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم ألا نقدم على سنته قول أي قائل ولا رأي أي رأي، ولا نحكم العقل في سنته، بل سنته الحق وقوله الحق وما جاء به الحق. وإن خالف الآراء والأهواء ذلك حقيقة الإيمان. ومن حقه علينا أن نؤمن بهذا القرآن العزيز الذي أنزله الله عليه وجعله آية تدل على رسالته. ما بعث الله من نبي إلا آتاه من الآيات ما على مثله آمن البشر. وإن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. ومن حقي علينا صلى الله عليه وسلم أن يكمل اعتداؤنا به وتأسنا بسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل سنة تبلغنا عنه نحرص على تطبيقها وملازمتها، لأن الله يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن ننصر سنته ونحمي شريعته من الآراء الباطلة والأفكار المنحرفة والاعتقادات الفاسدة. يقول الله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحب أصحابه الذين صحبوه ونصروه وأيدوه وصبروا معه في كل المواقف، ونعتقد فضلهم وسابقتهم، ونترضى عنهم كما ترضى عنهم ربنا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فنحبهم ونتولاهم ونعرف منزلتهم والسابقين منهم ونعرف فضائلهم. فنحب الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرين بالجنة وأهل بدر وبيعة الرضوان، ومن أنفقوا قبل الفتح وجاهدوا ومن أنفقوا بعده وجاهدوا. ونعتقد أنه لا يبغضهم ولا يكرههم ولا يشك فيهم إلا من في قلبه مرض ونفاق. فإن حبهم دين وبغضهم ضلال وغواية، فهم أنصار الله وأنصار دينه. في الحديث لا يحب آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فأصحابه الكرام المهاجرون والأنصار نحبهم ونواليهم ونعرف مكانتهم وفضلهم، ونعادي من يعاديهم ومن يقدح فيهم، فهم حملة الشريعة وأنصار الملة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نحبه المحبة الصادقة، المحبة التي تدعونا إلى امتثال ما أمرنا به من إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادة، المحبة تدعونا إلى اتباع سنته ونصر شريعته، المحبة الصادقة لا المحبة الكاذبة الدعية القائمة على الخرافات والضلالات. إن أصل إن محبته واجب من واجبات الشرع، هي أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد الإيمان دل عليها الكتاب والسنة. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فزجرهم في تقديم تلك الأشياء على محبة الله ورسوله، وتوعدهم فتربصوا، وحكم عليهم بالفسق، مما يدل على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. فإن محبة أصل الإيمان وكمالها كمال الإيمان. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله إني لأحبك محبة فوق كل شيء لنفسي. قال: والذي نفسي بيده يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرح الصحابة بشيء مثل فرحهم بهذا. قال أنس: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن أحشر معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. إن أصحابه الكرام يحبونه المحبة الصادقة النابعة من العقيدة الصادقة. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله، وما كنت أملأ عيني من نظر إجلالا له، ولو طلب مني وصفه ما قدرت، لأني ما أملأ عيني إجلالا له وإكراما. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: كيف محبة رسول الله؟ قال: محبتنا له فوق محبتنا لأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن الماء البارد في شدة الحر. كل هذا من محبتهم له وموالاتهم له ونصرتهم له رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إن حب هذا النبي يتمثل في الطاعة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ليس المحب له من يغلو فيه، ولا من يناديه من دون الله، ولا من يدعوه من دون الله، ولا يقوم لا ممن يقيم الموائد والاحتفالات الشركية التي تنطلق على غير أساس. إنما المحب له المعظم لسنته والسائر على نهجه. جعلني الله وإياكم من المحبين له، الموالين له، الناصرين لدينه، وجعلنا ممن يرد حوضه يوم القيامة، وجعلنا ممن تناله شفاعته، صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ضربوا أروع المثل في محبتهم له وموالاتهم له ونصرتهم له ما هو معلوم. تقول عائشة: كنا في بيتنا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الهجيرة فقال رجل: يا أبي بكر، هذا رسول الله قد أقبل متقنعا في وقت ما كان يأتينا في مثله. فقال: مرحبا به، ما جاء به إلا لأمر عظيم. فأتى فقال: من بأخر من في البيت؟ قال: هم أهلك يا رسول الله. قال: أما علمت أن الله أذن لي بالهجرة؟ قال الصحابة الصحبة يا رسول الله. قال: نعم. قال: فبكى أبو بكر. تقول عائشة: وما كنت أحد يظن أن أحدا يبكي من الفرح، وما كنت أظن أحدا يبكي من الفرح. ولما خطب صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقال: إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من الدنيا ما يعطيه وبين لقائه، فاختار لقاءه، فبكى أبو بكر، فعلمنا أنه أفضلنا وأنه فقه أن النبي سينتقل إلى الرفيق الأعلى. ولما بلغ الأنصار خروجه من مكة إلى المدينة مهاجرا كانوا يخرجون كل حرة كل يوم حرة، فإذا اشتد الحر رجعوا، فرجعوا يوما وإذا يهودي قد على بعض آطام المدينة، فرأى النبي ورفقه يسبح في السراب، فنادى: يا معشر العرب، هذا جدكم، أي خيركم الذي تنتظرونه. فخرج الأنصار له واستقبلوه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما فتح ولما قسم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ممن يريد إسلامه ولم يعط الأنصار شيئا، وجدوا في أنفسهم، وقال قائلهم: سيوفنا تقطر من دمائهم واليوم يفضلون علينا في الغنيمة. فجمعهم الأنصار جميعا وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسول أمن. قال: يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، الأنصار شعار والناس دثار، أترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون بالنبي إلى رحالكم؟ المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضبوا لحاهم وقالوا: الله ورسوله أمن، وقالوا: الله ورسوله أمن. رجل من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إنك لأحب الخلق إلي، وإذا كنت في داري وذكرتك لم تقر عيني حتى أراك، وإني فكرت بعد الموت وإن أدخل الجنة، لكنك فضلت علينا بأعلى المنازل فكيف أراك؟ فأنزل الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خدمه ربيعة الأسلمي وقدم له وضوءه فقال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. ولما طعن عمر رضي الله عنه وأيقن بالموت دعا عبد الله بن عمر وقال يا عبد الله ما كان شيء هم علي إلا أن أدفن بجوار محمد والصديق رضي الله عنه، بجوار محمد وصاحبه، فاذهب إلى عائشة فاستأذن لها وقل عمر يقضيك السلام ويستأذن أن تسمحي له أن يدفع مع صاحبي رسول الله وأبي بكر. فذهب ابن عمر لها وإذا هي تبكي حزنا على عمر، فقال يقرئك عمر السلام ويستأذنك أن يدفن بجوار صاحبي. قالت والله لقد كنت أعده لنفسي ولا أوثرنه اليوم على نفسي. فلما رجع عبد الله قيل عبد الله أتى، قال أسندوني ماذا وراءك يا عبد الله، قال هو ما يسرك، لقد أذنت لك أن تدفن بين مع صاحبيك رسول الله وأبي بكر. قال يا عبد الله إذا أنا مت فغسلوني وكفنوني وصلوا علي ثم مروا بنعشي عليها فلعلها أن تستحي مني في حياتها في حياتي، فإن أذنت لي وإلا فمع قبور المسلمين. ففعلا، فقالت إني لقد أذنت له وآثرته على نفسي. كانوا رضي الله يحبونه. قال عروة بن مسعود لقومه يا قوم لقد رأيت ما الملوك فارس والروم، فوالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه ما عظم أصحاب محمد محمدا، إن تكلم أصغوا لكلامه وإن سكت ما كجلا له، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإن بسق كادوا يقتتلون على بساقه، إنهم يسمعون ويطيعون له. فرضي الله عنهم وأرضاهم وكبت عدوهم وشانئهم إنه على كل شيء قدير. أيها المسلم قد تتساءل وتقول هذه الموالد تقام في الثاني عشر من ربيع الأول، هل لها بالشرع مستند؟ هل لها دليل يؤيدها؟ أم هي بدعة حسنة أم سيئة؟ ما موقف الشرع منها؟ نقول أيها المسلم إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بما فيهم خلفاؤه الراشدون يعلمون وقت ليس مولده ومهاجره ويوم وفاته وجميع انتصاراته، فلو كان شيء يشرع لفعلوه، فأمر قامت الدواعي على أمره ومع هذا ما اهتموا به، مما يدل على أنه لا أصل له. إن صلتنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليست مرتبطة بليلة أو شهر، إنها الصلة الدائمة به في حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا وأفعالنا ويقظتنا ومنامنا. فالمسلم دائم يتسحى السنة ويبحث عنها ويعمل بها، وهو مرتبط بسنته في أكله وشربه وفي نومه ويقظته وفي كل تعامله في كل أحواله، مرتبط برسول الله، ليست تحصره ليلة معينة ولا شهر معين، ولكنها الصلة الدائمة شريعته بقوة الإيمان والعمل بالسنة وتطبيقها والعمل بها والرضا بها. فصلوات الله وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.